نحن توا متواجدين في المركز النموذجي متعدد الاختصاصات لتأهيل وتربية المعوقين بالرقاب اللي هو مش بعيد برشا على المدرسة الابتدائية ابن رشد 2. الصغيرات واللي شاركوا في الورشات ضمن اليوم المفتوح هذية في المدرسة منذ 8 متاع الصباح اليوم على هامش الاختتام اليوم المفتوح هذية كانوا تنقلوا هما والمعلمين والمعلمات والإطار التربوي كامل ومدير المؤسسة للمركز هذية في حركة معناها رمزية إنهم حبوا مدرستهم تنفتح على المركز هذية وإنهم يعبروا لتلامذة وصغيرات المعوقين إنه مفهم حتى فرق بينهم بطبيعة بين بعضهم كانوا محملين بالهدايا صحيح هي بسيطة لكنها كبيرة برشا في معناها كان حال وصولهم افتتحت معناها اللقاء هذايا كانوا افتتح بكلمة شكر من سي منير جبلي اللي هو رئيس الجمعية ومدير المركز وسي عمر اللي هو مدير مدرسة ابن رشد 2 كلمة ترحيبية اللي هما تمنوا البادرة هذه اللي قاموا بها التلامذة والإطار التربوي ومن بعد كانت انتظمت مسابقة فيتا لكنها عندها معنى كبير برشا حبوا يوصلوا مساج معين ورسالة للصغيرات المعوقين هذوما باش يبينوا لهم انه ما ثم حتى فرق بينهم وبين الطفل السوي والمسابقات هذه كانت في شكل انه معناها المترشحين والا المتبارين ما بين بعضهم يكون طفل سليم وسوي من المدرسة ويكون طفل معوق ضمن المركز وفي كلتا الحالتين معناها بالحاجات اللي بالحق تبرهننا اليوم وتبيننا انه مفهم حتى فرق بين الطفل السوي والطفل المعوق انه في كل مرة وفي كل مسابقة كان يفوزوا تلامذة النموذج متعدد الاختصاصات.